مع كل بداية جديدة بيكون الأمل والتفاؤل عنواننا، وكيف إذا كانت البداية مع فصل الخصب والعطاء، فصل الربيع اللي بتبدأ فيه الأرض بارتداء أجمل أثوابها ليبدأ فصل جديد من فصول الحياة. ورغم أنه فصل الربيع هو فصل التجدد، ومع أشعة شمسه الدافية بتبتسم الطبيعة وبترسم لنا لوحة بيعجز عن رسم أي فنان، إلا أنه هالأشعة بتحمل معها مدار لابد من تجنبه. جمالك ما بيخلص، ما بيقل، ما بينقص، أنا عبرك بإتنفس. الحب اللي بحبه لعينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، حنو بشتاق لمسة ايديك، كتر الجمال بيخوفني عليك. مستمعينا، عم نحكي اليوم عن التبدل الفصلي، كلنا بانتظار استقبال فصل الربيع الغالي على قلوبنا، لأنه بتبدأ معه فراشات الربيع وبتبدأ الزهور بمختلف ألوانها وأنواعها وروائحها. اليوم رح نسأل أسئلة كتيرة، يا ترى شو هي الاحتياطات اللي لازم ناخدها ببداية هيدا الموسم الجديد؟ شو هي العادات الصحيحة لاستقبال الربيع؟ وأسئلة كتيرة رح نعرف إجاباتها مع ضيفتنا أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا لكم حبيبة قلبي. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا مدام ندى، شرفتينا نورتينا اليوم حبيبة قلبي. مثل ما بتعرفي مدام، هلأ نحن عم نودع الشتي ونستقبل الربيع بألوانه الحلوة والمحببة لقلوبنا. طبعا الاستقبال بيتطلب عادات صحيحة وغالبا نحن ما بنعرفها. قبل ما نحكي عنها بالتفصيل، بدنا نعرف شوي عن مدار أشعة الشمس، اللي هي يعني أكيد واضح أنه بهاي الفترة عم تترك أكيد آثار كتير سلبية على بشرة الصبايا والسيدات. والسيدات يسعد أوقاتكم، وإن شاء الله يا رب العالمين كل أيامنا وأيامكم ربيع وإشراق وألوان حلوة. عزيزتي، أنا بدي أول شيء أحكي وأقول يعني ملخص صغير عن فصل الربيع، مفيد كتير لعاداتنا الصحية ولعاداتنا التجميلية. سوسن، واسمك جاي من قلب الربيع، زهرة السوسن وجمالك سوسن. سوسن أنا منك ومن رابعة اللي هي كل الربيع، بستوحى من كل صبية الربيع شو بده وشو هو. الربيع فصل الاعتدال، الربيع فصل الدفء وليس الحر، فصل يعني الدفء المعتدل، معتدل بشمسه، معتدل بلبسه، معتدل بأكله. حتى بالربيع في توازن ما بين الليل والنهار. أنت من خلال هالتوازن يفترض نحن نتعلم دائما من البيئة الكونية كيف يكون كوننا الصغير اللي هو جسدنا، نتعلم أنه نتوازن ونشتغل صح فيه. بالربيع من أجمل وأسوأ العادات رح نحكي عنهم هلأ. الأجمل العادات أنه نبلش ناخد القرار الصح، رح فوت دغري بالموضوع. مقدمات الربيع حكيتوا عنا الشيء الجميل والكافي، ولكن أنا عندي تسمية صغيرة للربيع يسمح لي فيها السيد الربيع. أنه هو عنده شوية غدر بالفكر، هو فكرنا اللي بيمثلنا هيدا الغدر. شو بقصد بكلمة غدر؟ لما أنا فورا ما نوقع بهيدا المطب أو هيدا مثل ما بيقولوا الفخ النفسي، إنه واو إجا الربيع، أنا هالقد ماني مصدقة، ارتاح من هاللبس، ارتاح من عادات. كوني مثلا عاملي سيستم على الشتي، تعبنا كتير أنا ورابعة، لعملنا كتير أنظمة على الشتوية، أنظمة غذائية. بالربيع في 4-5 عادات جيدة أو لحد 6 عادات جيدة، إذا مشت الصبية فيهم صح بتستقبل صيف رائع مثل كل عادة، وإن شاء الله منكون معها كمان بالصيف لتستقبل شتي. أكيد، ولكن قبل ما نحكي عن هاي العادات، علما أنه حلو نبدأ بالشيء الإيجابي، ولبين ما كل حدا عم يسمعنا يحضر ورقة وقلم، خلينا نبدأ. يعني عم نحكي اليوم عن بالفخ، خلينا نقول نحن التريب، شو هو الفخ اللي نحن الصبية ممكن أنها توقع فيه. أول فخ واللي هو بالنسبة لي أنا كخبير التجميل أصعب فخ عم يجوني فيه الصبايا فخ الشمس. شمس الربيع تظهر إنها دافئة ومعتدلة بسبب إنه عم تجيكي نسمات، فرضا أنت بلباس معين شبه مكشوف عم تحسي بسقعة بتقولي واو معناتها الشمس كتير رحيمة ما بتأذيني أبدا، هيدا فخ كبير. بالربيع نحن بنرجع دائما رابعة على المقولات القديمة جداتنا لما نقوله شمس شباط بتعلم على البلاط. ما فينا نحن أبدا نطلع، أنت بتعرفي أنا عطول شنتاية ستي معي وبنكش منها. هلأ قديش حلوة هي عادي أنه نكتسبها نحن أنه كل حدا يكون معه شنتاية ستة أبدا أنا والشباب شنتاية جدا. أنا هيدي بإذن الله رح تكون إحدى التسميات لمدخل لكتاب لإلي اسمه شنتاية ستي أو حقيبة ستي، وهي الحقيبة رح نحكي عنها أكيد لاحقا. بس خلينا نركز على تركيزي على حقيبة، بشيل منا اليوم لحقيبة ستي كلمة شمس بلاط شباط بتعلم على البلاط شو يعني. ببساطة شمس الربيع أقسى من شمس الصيف ببساطة لسبب وحيد، بالصيف أنت أوريدي بتعرفي أنه شمس فمحضرة حالك، أوريدي محضرة حالك، أوريدي كرهاني حالك من الرطوبة عم تدوري على الفيات. بالربيع بيكون صاير معك هجمة للشمس مشتاقة يعني، عرفتي شو الفكرة؟ هجمة نفسية إنه رابعة أنا بحكيكي بصدق كخبيرة بشرة مسؤولة عن بدي أقوله، مشوار بيكنيك واحد ممكن إنه ينزع البشرة اشتغل فيها كل الصيف. خدي مني الكلام بمصداقية. ست سوسن مشوار بالربيع مشوار واحد، انه بتشوفي صبايا انه مشوار واحد خاطئ. انا اكيد نحن مش ضد المشاوير، بس انه راحت بالربيع انه حطت الواقي الشمس رفع عتب بعده الميك اب خبطت رقصوا انبسطوا ان شاء الله يا رب كل ايامنا فرح وبسط. بس الاعتدال انا ليه ابتديت حديثي بكلمة نكون معتدلين، فصل الاعتدال وليس الاسراف. بالشتي بتعرف رابعة نحن سمحنا بشوية عادات، فلتنا شوية عادات معلش. بتذكري أول فصل الشتي قلنا أنه بلش موسم المكدوس، بلش موسم الزيتون، خذوا راحتكم شوية يعني، والاكتناز مطلوب بالشتي بتحسي نوعا ما. هلأ لا هلأ رح أحكي بالتسلسل، هي أسوأ عادة حكينا عنها هي الشمس، هلأ رح أحكي بالتسلسل العادات الجيدة اللي تنفي العادات السيئة منكون كسبنا الوقت على عادتين معا. معناتها بتحبي نبدأ بالعادات أم هلأ؟ أول شيء أنا حابة أسألك عن أنه نحن بما أنه هذا التبدل الفصلي، يعني التبدل عم يصير على البشرة بشكل طبيعي كأنه مع الطقس عم يترافق مع الطقس، صحيح؟ في ماسكات مناسبة أو بتنصحي فيها لهي الفترة حتى البشرة تعرف تعدل؟ أكيد أكيد تعدل. صرنا هلأ منخفف من الماسكات المؤشرة. كل الشتي كنا نستخدم ماسكات التقشير البيلينج، هلأ منصير منركز على الماسكات المقشرة مش بالمواد الصلبة رابعة، إذا بتذكري بقشر الرمان وبالحلبة هاي منسميها مواد صلبة للتقشير. هلأ مستعيد بالتقشير منسميه البيولوجي بالبشرة بالفريز يعني التقشير، وكأنك عم تحطي الهيالونيك أسيد على البشرة، التقشير باليدوب بالنشا، يعني فينا نقول أيضا بمواد معتدلة مثل هو نحن كوني عسقة مواده للربيع معتدلة مثله أبدا. نحن المسرفين، أنا قلت لك في إسراف بيصير. نحن الماسكات اللي أنا بحبزها على الربيع أنه بفضلها دايما وأبدا السكراب عن التقشير البشرة. بعد بقلة للصبي استغلي موسم الفريز أكلا ووضعا على الوجه أو الجسم. الفريز غني جدا بالفيتامين سي، بالفلافونيك أسيد، غني بمضادات الأكسدة مضادات الشيخوخة، وغني باللون هو بنفسه بتتشبع لون وردي. مزبوط هالحكي. ماسك الفريز بكل بساطة نهرس حبة فريز بعد البيلينج المعتاد اللي أنا دائما بحكي لين كان هو أو القهوة مع شوية ملح أو السكر مع شوية حامض إذا البشرة كتير دهنية، سكراب ناعم جدا. وبعدين تحضر الماسك تبع اللي هو الفريز مهروس مع عسل وبودرة الحليب بحال البشرة جافة، بحال البشرة دهنية مع عسل ولبن وشوية نشا لحتى تتماسك البشرة. طب هون بدنا نقول انه كل بشرة تختلف عن الاخرى. أكيد. بدنا نعرف يعني هلأ الصبايا ما يخلطوا فريز وعسل ولبن يعني هاي لأي بشرة؟ خلينا نفوت التفاصيل شوي. قلت للدهنية الجافة قلت تحط عسل وبودرة الحليب أما الدهنية تحط العسل مع اللبن والنشا. أنت شوفي، يفترض نحن يا رب يكونوا هالصبايا وفيين معنا بالاستماع، أنه دايما نحن عم نعلم. بحكي وبرجع بقوله بعيد، للبشرة الدهنية دايما المواد الحمضية اللي بتشوفيها أنه بتشد. وللبشرة الجافة دايما أنه العسل، الأفوكادو، القشطة، يعني من قوام المادة فينا نعرف. صحيح رابعة. طب ندى، بدي أسألك هون أنا شوي عن الوصفات اللي كتير منتشرة على الإنترنت. هلأ ممكن في صبايا بيطبقوها بدون ما ينتبهوا على أنه هو أول شيء نوعية بشرتهم شو، وتاني شيء بالماسكات ما بيكونوا محددين كمان هاي الماسك لمين. الأول شيء بدي أسألك عن هاي الماسكات، شو مدى أنه ممكن تكون صحيحة وطبية، وتاني شيء الصبية كيف فيها تأخذ منها شيء بيناسب شيء بيناسبة. حكينا مطولا، رح نحكي نعلمها بسرعة، يعني انه باختصار طبيعة البشرة لكل صبية، مسامات مفتوحة شديدة وخصوص البشرة البيضاء، دائما البشرة البيضاء معظمها دهنية. لكل صبية مساماتها مفتوحة او منطقة التي عندها شديدة الدهنية، هاي بتكون مكسر للدهنية. بنجي للصبايا اللي كمان بتكون شديدة البياض ولكن منقبضة البشرة وعندها خطوط حول العين، منسميها البشرة الجافة الحساسة. منجي للصبايا النورمال، البشرة الحنطية والطبيعية، حتى ممكن لأن دايما شديدة البياض ما ممكن تكون بشرتها يعني طبيعية، يا بدها تكون حساسة للدهني أو حساسة للجاف. وهالشي هي بتلمسه بإيدها. أما البشرة الطبيعية ما بتعاني من شيء، فيها تعمل الماسكات يا صبايا. باختصار القوام هو بحكيكي، لما بيكون الملمس تبع الفواكه أو المواد دهني، يعني زهم داخله زيوت مع عسل، دائما للبشرة الجافة. لما بيكون الملمس يعني حمضي أو قلوي مثل الكيوي، مثل الحامض، مثل قشر الرمان. هلأ قشر الرمان نحن مسموح للبشرة الجافة ولكن مع العسل ومع بعض الأمور. والوصفات الإنترنت تحاول ما تبالغ منه، مثلا سوري بتفتح يوتيوب بيكتبوا لك والله العظيم بثلاث دقائق ستصبحين وتخبر. الخطأ يا صبايا، الخطأ بموعد وضع الماسك. كمان في صبايا اجوا لعندي صدقيني ست سوسن سبب نزع بشرتهم، حاطين الماسكات وطالعين. يعني في ماسكات بتكون ضوئية بتخلي البشرة حساسة للضوء بطريقة فظيعة، ممنوع تنعمل إلا بالليل. هيدي إحدى الأخطاء. والخطأ الأهم التنوع وليس الثبات على مادة معينة. إذا رح نحكي بتفاصيل الماسكات إمتى نوضعها حسب كل بشرة وشو بيناسب كل بشرة بتفصيل أكثر، ولكن بعد الفاصل. يا حلاوتك يا دلالك يا غلاوتك يا جمالك يا حلاوتك يا دلالك يا غلاوتك على قلبي مهما تتدلل عن حبك أنا ما بتحول كرمالك يا حب الأول أنا بتحمل أسوأ يا حبي الأول أنا رجعنا لكم من جديد مستمعينا أو بالتحديد مستمعاتنا، لأنه دايما منقول أنه بفقرات التجميل والبشرة والتغذية صبايا هنون اللي بيهتموا مدام ندى، وخصوصا أنه كل صبي بدأ تهتم بأخوها بيا أو المرأة بزوجها أو حتى الصبية بحبيبة، فهي دايما اللي بتجيب هاي المعلومات بتحتفظ فيها وبتقدم له إياها هيك على طبق من فضة أو طبق من ألماس إذا بدنا نقول. رح نرجع لموضوعنا بموضوع الماسكات، مجموعة من الأسئلة بتطرح نفسها حتى الصبايا يفهموا ما بدنا يصير أخطاء. من ضمنها نعرف إمتى فينا نحط الماسك ونطلع على الشمس أو بنهار، وإمتى ما بنقدر نحط الماسك تماما، ونحكي عن موضوع غير نهار والليل كل بشرة أنه صاحبة البشرة الدهنية بيلبق لك هيك حتى الصبية تحفظ بلحظتها شو. أوكي حبيبتي، أول شيء الماسكات، حلو سؤالك كتير. الماسكات المسموحة نهارا ومن بعدها، هاي منسميها نحن السادن ليفت، الماسك اللي فورا بيعطي شد وبيعطي نضارة، وبعده أنا بدي أطلع إن كان على حفلة، الحفلة فيها أضوية، أو إن كان على بيكنيك أو على مشوار. نرجع لصديقنا الأول اللي حكينا كل الشتاء عنه، ماسك قشر الرمان. قشر الرمان يحتوي على مواد حافظة للبشرة من أشعة الشمس. رابعة، لاحظي لما كنا نعمل قشر الرمان بعد ما نغسل إذا مسحنا يطلع معنا اللون الأصفر، إذا انتبهتي أن تكون ما زالت البشرة مشبهة باللون الأصفر. مثلا أنت بهيك حالة إذا عملتي هالماسك وطلعتي مشوارك، طبعا بعده بتكوني منطفي وعاملي واقي الشمس وبلا بلا وإلى آخره، هالمادة اللي بقت ضمن البشرة عم تحمي البشرة من أشعة الشمس. في الماسك الثاني هذا فرضا طالع بشمس، أما أنت فرضا جاي على دوامك حابة أنك أنت تكون في إكلاء ببشرتك، نضارة، شد، حاسة منك نايمة منيح بالليل، الماسكات المسموحة كلها من ما عدا اللي داخلها الحامض، اللي داخلها اللبن، اللي قبله فيه تقشير. دائما الماسك اللي قبله تقشير ست سوسن دائما وأبدا قبل النوم، ولما أنا بلبس بيجامة البيت، لما أنا بعرف أني أنا انضبيت على البيت وما بقى عندي ما في طلعات ما في فوتات، لو بدي استقبل ضيوف فيك بيكون بشرتك جدا رائعة، بس أنا شخصيا بفضل بعدها without makeup، بلا مكياج أبدا. يعني أنا عملت ماسك والبشرة عم تتنفس وحاطة مادة يفترض من دون مكياج. الماسكات المسموحة الصبح مثل ما قلنا إذا في طالعة بالشمس دايما قشر الرمان، للدهنية دائما وأبدا مع النشا، مع الحليب، بودرة الحليب، بودرة الحليب والنشا، وفينا نحط خميرة البيرة. للجافة هلأ بهالموسم بدال النشا بدال بودرة الحليب بحط العسل دايما الجافة، أو بدخلها بعض نقاط من زيت البردقان أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. لما هلأ بدي أنا أعطي طراوي للماسك بدخله بعض النقاط من الزيوت. هيدا الماسك النهاري، إحدى الماسكات النهارية المهمة كمان للبشرة المختلطة. يعني المختلطة يعني المايلة دايما، هو اللون ما إله علاقة كتير، بس أحيانا حتى اللون إله علاقة بطبيعة الماسك، المايلة للبياض، صفار البيضة مع النشا، صفار حتى لو كان ليكويد سائل بتحطيه بتدهنيه، عرفتي كيف؟ بيعطي مفعول رائع للشد نهاري نهاري وقبل الميك اب. مدة الماسك 20 دقيقة 4 ساعة للبشرة الجافة، صفار البيضة مع العسل. طبعا هو بده جهد جهيد انك يعني انا اللي معتبره بشرتي جافة طول الوقت عم حط بياض البيض، طلع الصفار طلع خطأ. الصفار للجافة لان مليان بروتينات ودهنيات، بيعطي هو ما بيدرك البياض، هو بيعطي بيشد بزيادة، أما الصفار بيعطيكي نضارة وبيعطيكي ماوية ضمن البشرة، بيزيد الماء والدهني ضمن البشرة. أما الماسكات ليلية هيدي اللي أنا جدا بحبها، بعطيكم ماسكين فقط وبيكونوا كافيين خارقين، كنوز. وصدقيني يعني أنا رح بلش كتاب رحلة البحث عنهم عم تكون طويلة ودقيقة عندي. أول ماسك بهدي أنا جايبه حابب، بس قبل بدي أقاطعك وقول شغلي الحلو مدام ندى، أنك مو بس بتبحثي وبتقدمي لنا المعلومة، بتطبقي على حالك أولا وبعد ما تشوفي نتيجتها بتقدمي لنا إياها، فنحن بدنا نتشكرك من القلب. واليوم جاي أنا بدايت بعد ما مخلص من البشرة أنا هلأ ضمنه، يعني رح أحكي أنا إصدائيتي مع زبايني بتعرفي هذا الموضوع أو مع الصبايا اللي عم نتعامل معهم فعلا بكون مطبق الموضوع عندي أو شايفته لامسته. إذا فرضا بشرتي ما بتسمح بهيدا الماسك عم طبقه على ناس قدامي ضمن إيدي شوفي النتائج وعم شوف النتائج وعم شوف السايد أفكت يعني عم شوف أنا أنه شو در شو حساس شو عمل مشان نكون دايما عنا تطور كل يوم نحن نتطور. بجوز أنا من سنة حكيت معلومة اليوم رتبها هالزبة ما ألغيها أفي شيء اسمه نلغي معلومة هذا خطأ فادح منكم عليها. منبني عليها أو من هالزبة ست سوسن من الماسكات اللي بهديكم إياها اللي جايبتها اسمها الماسك الثوري اللي هو زبدة الليمون ماسك زبدة الليمون للصبايا هديتي على الربيع بس بليز يا صبايا مسكوا ورقة أو قلم وسجلوه وبليز يا صبايا إذا بكون تدوروا عليه على اليوتيوب دوروا على مواقع معينة مواقع فعلا فهماني مش صبية سمعيت واجت طبقت وعملت موقع لقلها هيدا اللي كتير بنبه عليا صبايا في 70,000 موقع ماسك زبدة الليمون خليني احكي ببساطة شديدة وسرعة عن فوائده الرائعة ماسك زبدة الليمون هو سروي وكنز وسل كبير من الفيتامين سي من الفلافونيك أسيد من الهيالونيك أسيد اللي أنت ما بتعرفي كيف عم ينشط قلب الخلية لما نحن منضف له بقية المواد اللي هلأ رح أقول عنها عم يبني الكولاجين عم يفتح بعمق عم يحفز الخلايا اللي هرمت على أن من جديد ترجع تتحفز بشرط رح أوصف معه حبوب تتاخد بشكل يومي لحتى كمان الست تدعم جسمه وخصوصي يعني كمحفز ومكمل الحبوب محفزي ومكملي وخصوصي بعد 30 وخصوصي لو بنت 20 بعد الولادة وانت بتعرفي ضريبة الأمومة اللي نحن منرحب فيها أكيد عزيزتي ماسك زبدة الليمون هو عبارة عن برش الليمون الطبيعي بعد ما نكون نحن مطمنين انه قشر الليمون نظيف نعمل برشة حوالي الملعقة كأنه بدنا نعمل فيها قالب الكيك أو الجاتو ليمون الحامض ليمون الحامض حسرا الصبايا للبشرة اللي كتير حساسة تستغنى عنه بالبردقان ولكن أنا أفضل الليمون الحامض بعد ما نعصر بعد ما منشيل بتعرفني رابي عم بكب قشور نستغل الثمرة من كل النواحي ولا شي بكب منها بعد ما منشيل القشر منعصر اللب ونضيف منكون جايبين من عند العطار يا صبايا زبدة الشيا الطبيعية اللي ما عندها قدرة تجيب زبدة الشيا تستغنى عنها بزبدة جوز الهند ما عندها قدرة جابت زبدة جوز الهند تستغنى عنها بالفازلين ولكن أنا أفضل من بعد إذنكم وأمركم ندور نتعب منلاقي زبدة الشيا أو زبدة الجوز الهند هدول القطعتين شو بنعمل منحط ناخد عصير الحامضة مع ملعقة كبيرة زبدة شيا عصير الحامضة كاملة, كاملة. مع ملعقة كبيرة زبدة شيا حبيبة قلبي كمان نحن بيصير هون في عنا توازن كلنا ستات بيوت وبيقولوا إيد الحر ميزان أنا بتطلع بلاقي حالي زبدة نقصت عن نظر تقريبا بس بالتقدير لأن الحامضة بتعطيني حوالي 3 أو 4 معالق عصير ما أكتر صحيح هذا شيء مهم بجوز الصبايا ست سوسن يكونوا بمناطق الحامض تبعهم ضعيف أو قليل الماء أو بيكون كثير الماء لذلك خلينا نحدد رابعة 4 معالق حامض مع ملعقة كتير كبيرة زبدة شيا مع ملعقة كبيرة طحين الطحين الأبيض الدقيق الأبيض لصاحبة البشرة الجافة والنشا لصاحبة البشرة الدهنية النشا بدل الطحين بدل الطحين يعني انتبهوا صبايا نفس المكونات ولكن للدهنية النشا الكورن فلاور وللجافة الطحين بعدين منضيف في للمختلطة ولا لا هلأ المختلطة هي بين وبين بتشوف حالة ميالة للدهنية تحط النشا وبتكون حاسة حالة ميالي للجافة نفس الشيء بس تتحكم فيها تتحكم هي فيها بفهمة ومنضيف ملعقة البرش برش الحامض ومنحطهم على نار أول شيء بيصير الخلط على البارد خلط على البارد ومنحطهم على نار شبه هادئة شبه شمعة أنا بسميها فينا نرفع المكون نحن نتزاكى على الغاز تبعنا نحط منسميه منصب الغاز نحط منصب فوق منصب يعني مو حرارة بشكل مباشر برافو دايما اللهب هو وين أصعب شيء أنه أكتر شيء بيفيد اللهب ليه أنا عم نبه مشان يكون كتير هادئ بدون ما نحرق المواد. ومثل العادي رابعة أنا بقول لها اعملي سكون، اعملي يوغا، أنت وعم تعملي هالخلطة خلطيه بحب حبيها وقولي هاي لبشرتي، هاي رح تفيدني، هاي رح تعمل لي إشعاع، خلصيها. قديش أنا فايتني رابعة ما كنت عم أقعد حبيبة أنا اللي فايتني وحياتك يا روحي. أنا من قلبي عم بعطي، وهيدي الوصفة رح تدعولي عليها اليوم حنطبقها أكيد مساء بليز مساء أكيد. بعد ما منخلص منها منشيلها على جنب، بكتير عملية برواء مدتها ما بتاخد ربع ساعة. بليز يا صبايا ويا ستات بليز، إلا الطبخ إلا الطبخ لا تستعجلوا فيه بليز. عم يعني ما عم بطلع من الموضوع بس يعني عندي هلأ الفرصة وجه هالطاقات اللي عم تفوت بالولاد وبالأزواج، طاقة سلبية انتي سببها. هيدي حلقة أتمنى أنا بطلب منكم يا صبايا ويا ستات السهر القادم تعملوا لنا حلقة نحكي فيها عن هالطاقات اللي عم تدخل ضمن الأكل، مثل ما عم تعملي هالوصفة بحب، بتقولي أنا قدي بحبها لبشرتي، هالطفلي بشرتي عم تحبي حالك وتحبي حالك. نفس الشيء لما بتطبخي بسرعة، أنت عم تطبخي حتى التليفون عدينتك كنت تلحق الصبية وهي ست بيت وأم صغيرة وعندها ضيوف وعندها وظيفة، ما أنا مضطرة تاخد مكالمات أثناء طبخة. هي نص ساعة تحط ميوزك، تحط يعني ما بدنا نغالي، تحط قرآن، تحط شيء بتحبه. ست ندى كمان هون بنرجع لحقيبة ستي اللي بتقول انه النفس نفس طبخ نفس، يعني النفس بيجي هون من الحالة النفسية للست وهي عم صحيح تكون مرتاحة، تكون من الحالة النفسية اللي عم تتردد اللي عم تدخل وتطلع من خلالها. انت ما فيك تتصوري قديش انت حدا معبر للطاقات، لانك أنسة، لأنك امرأة. بنرجع لأنا بعتذر على المدخل، بنحطه على الغاز بعد ما خلص وعطى القوام فورا. بيعطي القوام يعني زبدي زبدي اسمه زبدي زبدي. من بعد ما بينخلط بهالطريقة منشيله ونتركه ليبرد. شو بنعمل بهالأثناء كمان؟ انتبهوا صبايا سجلوا منيح شو بدي أحكي. إن كان بده ينحط على الجسم إلو سكراب، وإن كان بده ينحط على الوش إلو سكراب. شو يعني سكراب؟ رح أرجع عيد. سكراب يعني التقشير البيولوجي اللي أنت بتعمليه أو بالسكر أو بالقهوة أو بالكربونات الصودا. فرضا بدي حطه أنا على الجسد، يعني الساعد أو الركب. ليش قلت الساعد؟ دايما الساعد إلو حصة الأسد بالغمق وبتقرن البشرة، بيكون تعبان غير الزند لأنه بيتعرض أكثر للغسيل وللجليل وللشمس ولكل شيء. ومنطقة قليلة الدهنية وقليلة الكولاجين، دايما المناطق اللي فيها دهن زيادة بتشوفيها أفتح ونضرة أكثر، من مبدأ أنه الدهن محتوي على الكولاجين أكثر. لما بدنا نحن نعمل التقشير فرضا، برجع وبعيد على منطقة الإيد أو على منطقة الفخذ أو الساق أو حتى قدمين القدمين، نحن مش لا مش الأسفل من فوق السطح القدم كمان. هيدي بنبلش دائما نحن بنركض نحط من تحت ومن فوق من تحت كتير منيح كرطوبة. أما اللي عم بحكي أنا تقشير، ما رح يقشر بدن القدم أبدا. وصبايا بلشوا انتبهوا، بلش الربيع وبلشنا نشلح الجرابات والمسكر إن شاء الله نلحق اليوم خططنا نحكي عنها. من نمسك حامضة كمان من قلب يعني من قوام الماسك، من قصة بالنص ومنجيب مادة بيكربونات الصودا اللي نحن بنسميها الكربوني اللي بيحطوها، منجيبها من شنطة ستي منحطها على الحمص بقوليات. وعلى البقوليات منحط ملعقة منها بقلب الحامضة ومننطر ست سوسن. نحن منشوفها بلشت ترغي تغلي، يعني هي بتصير تعطي فقاعات وتتفاعل بطريقة فوران. هل فوران نحطه فورا على الإيد فورا؟ هذا السكراب، هذا سكراب رائع. وفينا أو نعمل العكس، ندهن الإيد بالحامض ونمسك البيكربونات فوق. طب هون سؤالي بس، مدة السكراب قديش؟ هيدا حوالي 5 لـ10 دقايق بس رابعة حبيبة روحي. هيدا سكراب ضوئي شديد، بعده عتم، بعده ليل، بعده يعني ما بيصير. أنا الإضاءة العادية بالبيت هي ممنوعة، بتصدق ست سوسن؟ حتى النيون هيدي الطريقة القاعدة تحت وانت ما بتعرفي شو عم يسحب من بشرتك. لذلك نعمل عاداتنا الحلوة، حكينا عنها قبل، من فترة المغرب وما فوق نخفف إضاءة، إلا إذا نحن بمكتب أو بغرفة ضيوف أو تكون الإضاءة من الزوايا. نهدي نفسنا، بننزل على السوق بنشتري كتير شغلات بلا طعمي، كام جلب ناعمين يعطونا الضوء من الزوايا. شوفي انت ما هو ربنا سبحانه وتعالى الغد الصنوبري ما بتتحفز الا بالعتم بالظلام. يعني بدنا نحن نفوت السب متاهات خلينا الاضاءه حتى اضاءه النيون بتاذيه لهيدا الماسك والحراره بتاذيه بعده. هلا بدك تقولي لي ممكن يكون في برد بدي ابرم ظهري على السوبيا بس ببرم ظهري على السوبيا. اذا هي لعب بسيطه بدنا نحن طبعا نلعبها عادات نحن ليش طبعا. نحن على طول بنعيد بعد ما بنعمل هالسكراب الحلو نحن حكينا عنه على الايه على الجسم. اما سكراب الوجه فينا لصاحبه البشره الداكنه جدا وحابه تعمل سكراب حلو بتعمله على حتى على الوجه بدون ما يكون في حبوب او شيء. ايوه هي ننتبه لها او حساسه البشرة الحساسة اللي تجرب تعمله أبدا فيها تعمل الـ الـ البن. طبعا البن المغلي يعني أنت تفل القهوة ما بينكب ما بنكبه كمان نضفله شوية ملح تدوير تمام عندك ما ولا ممكن شيء ينكب أبدا. هيدي كلها خيرات من الطبيعة للبشرة الحساسة. بن القهوة المغلي بتكوني الصبح عاملة فنجانك القهوة شيليهم مرضين صغير عطول بالبراد بيلزمولك لجسمك بيلزمو لوجهك. أما للجسم أما للبشرة الدهنية واللي منا حساسة وبتحمل فينا نعمل ماسك يعني اللي عم بقلك عنه حتى على بشرة الوجه اللي استخدمناه صبايا على الإيدين والرجلين فينا نستخدمه على الوجه بحال البشرة ما فيها حبوب ملتهبة أو منا حساسة. بعد ما بنغسله بنحط فورا الماسك الرائع زبدة الليمون منحطه حوالي 20 دقيقة. طب بس هون نتأل بدي أقولك إذا كانت البشرة ما أنا مطبقة هاي المواصفات اللي عم تحكي عنها شو الماسك المناسب أو السكراب المناسب للبشرة قبل ما تستخدم هاي ما أنا مطبقة شو يعني عم نحكي إنه إذا كانت البشرة ما أنا حساسة ما فيها التهابات وبصور فينا نستخدم نفس السكراب بتستخدم القهوة القهوة القهوة مع الملح تمام بشرة الحساسة القهوة مع الملح حلو ايه القهوة تفل القهوة مثل ما حكيت انه بتكون شايلته بمرطبين مع الملح. هيدا الماسك يطبق 3 مرات اسبوعيا وللمجتهدة الشطورة اللي حابة تستقبل نيسان بوجه مضوي مثل نيسان تستخدمه يوم ايه يوم لا بتاخد نتائج مذهلة. للأماني ماسك رائع ثورة هو بعالم التفتيح ولكن الانتباه دايما بعده بعد ما بنغسله التغذية بفيتامين إي أو التغذية بالماسك بالكريم الليلي المطلوب. يعني شو عندك أنت بالبيت كريم ليلي هذا هو بتحطيه بعده ساعتها بتفيق الصبح بتكون البشرة هديت بتستقبل نهار رائع أكيد مع الوقت 20 دقيقة 20 دقيقة حوالي الجسم بيحمل فيه أكتر الوش مش أكتر على الجسم فرضا بده ينحط فيك تحمليه لحد الساعة ولما بده ينشال صبايا ينشال بطريقة شكل دائري دائري يعني كأنك عم تشيلي وتقشري معه الجلد الميت وليس عنيف كمان بلطف بلطف ومحبة بدون ماء أول شيء أول بدك ترطبيه شوي تعطيه شوي ترطيب. وهلأ في اللي عم يجيبه مع الشيا ما عم يعطيه جفاف عم يكون هو already مرطب رطب. لأن زبدة الشيا رح نعمل إسا حلقة كاملة عنا قديش غنية وأكيد غنية عن التعريف. وبالنسبة لوضع الماسك دايما بتقولي أنه الماسك اللي حنستخدمه هاي الفترة 2 مرات بالأسبوع لا حكيت هلا يمكن يوم حكيت للشطوره اللي بدها تاخذ وجه مشرق بنيسان هلا ما عم نحكي عن الشطوره عم نحكي عن اللي عم تشتغل بتتعب باخر النهار بدها تحط راسها وتنام يوم اي يوم لا فيها بنبدا من يوم اي يوم لا لحد اقصى حد مره بالاسبوع هيدي بكون كسر هاي الفكره فيها. يعني في حال انه انا ما قدرت ما في مشكله اني اتاخر يعني بالقليله مرتين حذري شو بتكون البشره عم تتحضر انه انا شديت البشره ما بتركها فتره طويله لانه كليته متابعه عرفتي كيف بس أنا ده بدي نذكر الصبايا اللي عم يسمعونا إنه هاي الماسكات أبدا ما لازم تقرب على العين ومنطقة العين ولا هي داخل الحامض تحديدا زبدة الحامض بتقرب على حول العين ولكن بلطف شديد وانتباه إذا إذا حست إنه حسسة لأنه فيه شيء لما بيكون فيه شيء وجوز الهند كتير منطقة العين حتى الجفن يعني أنا لما بحطه بنحط حتى مع الحواجب يعني كامل الوجه كامل الوجه من عدا دايما لأن البشرة بتمتص نبعد عن تحت العين شوي مشان ما يفوت ضمن العين أكيد المعلومات قيمة ومفيدة لكل الصبايا على اختلاف أعمارهم والسيدات أيضا. بدنا نلحق بالوقت اللي بقي معنا مشان الجسم. خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة. يعني اليوم مع الأجواء الربيعية مثل ما ذكرتي بالبداية بدأت الناس تخفف لبس وتطلع الألوان من الخزانة، ولكن بعد الشتوية والأكلات الطيبة وقلة الحركة زادت السمنة ببعض مناطق الجسم، صار وقت نبدأ بإعادة التناسق لأجسامنا. ومثل العادة الوصفات السهلة والسريعة معك. وصفات سهلة وسريعة وخمس عادات سهلة وسريعة كمان رح أقول عنهم. النقطة الأولى، أول شيء نبلش صبايا حبيباتي نبدل الحلو بالفواكه. أول نقطة نحطها، يعني كمان نمسك ورقة وقلم لأنه بصير أنا بقول أنه أنا هيك بدي أعمل. نبلش نبدل الحلويات والشغلات الشتوية الحلوة بالفواكه. النقطة الثانية، نبلش نختار الشوربات الغنية اللي بتفتت الدهون مع المشروبات اللي بتفتت الدهون. النقطة الثالثة، بستبدل كل منتجات الحليب الكنب الشتوية أم النام إلا معكوب الحليب مع العسل والقرفة وهالقصص، نستبدلها بحليب منزوع الدسم أو نبدأ نتوجه لللبن الرائب من دون دسم أكيد. كمان يعني اللي أنت بدك تنتبهي عليه بالربيع أنه نحن بالشتي دايما العسل مع المشروبات مع المتي للدفء. حاولي تبلشي دايت السكريات مع مشروباتك، وإذا ولا البد أنت كان مع متي أو شاي أو زهورات ما بتقدر تقبليها سادة، استبدلي بالمحليات الصناعية الطبيعية، يعني مواد عم تكون محلي مثل السكر نبات أو العسل، مشان لأن تعرفي نحن دائما نبتعد عن السكر الصناعي. كمان بتبلغ إلى الصبي لا توقعي فخ أنه أنا محافظة لحد ما على جسمي، بجوز أنت اكتناز شهرين من الشتاء الماضي هيدول المرقوا فجأة يطلعوا بجسمك. هلا تقولي شبني ليش عم بسمن الجسم إله آلية كتير غريبة، أنه بتكوني أنت الشهر الماضي فالتي حالك على الأكل وحس حالك ما زلتي متوازني، فجأة تلاقي مناطق بجسمك عم تنصح. بقلها للصبية كتير خلي الشمس محفز إلك للنشاط، خدي قرار حاسم بأنك تعملي سبور أو تمشي أو ثلاث مرات بالأسبوع تروحي على النادي أو بالقليل بالبيت تمارسي حركات. رح أعطي اثنين دايت للصبايا سريع وظريف. أول دايت أنا حاليا عم بحكي معكم وأنا داخلي باليوم الثاني فيه، الدايت أو الحمية المباركة، حمية الرسول عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا صديقنا القديم والوفي، التمر. حمية التمر هي عبارة عن 21 حبة تمر ضمن اليوم، بتتقسم أو 3 سبعات، يفضل أنا شخصيا بحبها 3 سبعات أو 4 خمسات، ومرة منهم بتكون 6 أو سينجل حبة بتكون لحالة فرضا أنه الصبي بتحس حالة بتجوع. أثناء النهار فقط بتاخد معه أو لبن أو حليب أكيد منزوع الدسم. أي مت مجاعت أي مت محست حالة فيها تاكل، حتى فيها تقسمه 7 ثلاثات للتمر، فرضا حبة التمر كبيرة ما بتقدر تاخد 7 حبات مع بعضهم، كل ساعتين تاخد 3 حبات تمر، يعني بمعنى مو دفعة واحدة واحدة، لا ما فيها 21 حبة تمر ضمن اليوم، والعدد إله معنى مدلول. يا صبايا ومدلول مش إنه ما قدرت كفيت، لأنه الموضوع كيميائي، جسمك عم ينزل فيه هالحجم وهالعدد كيميائيا بده يتشفر على شيء. حلاوة الدايت سوسن انه 3 ايام وكل يوم بينزل كيلو، هيدي دراسة كل يوم بينزل كيلو. عم نحكي للي بدهم ينحفوا طبعا للي بدهم ينحفوا، وحلاوته انه ما بيقرب على دهون الوجه والصدر اللي هني دائما هذا هو، يعني لما يكون هاجس عند هيدا من اماكن، والاهم من هيك عم يأمن كل الفيتامينات وكل الاحماض وكل شيء ناقصه للصبيه. هيدا واحد. هيدا الدايت بتعمله اللي عنده وزن كبير، انتبهوا الصبايا شو بدي اقول من بعد اذنكم مشان نكون انا حامل مسؤولية هيدا الدايت. اللي عندها وزن شديد وبدها تنزل بالشهر حوالي 6 كيلو، تعملوا أسبوع إيه أسبوع لا. اللي عندها وزن شديد ومضطرة خلال شهر تعمله، تعملوا بداية كل أسبوع، يعني سبت أحد تنين أو خميس جمعة سبت وترجع الأيام العادية تعيش حياتها الطبيعية. انتبهي يا سب، انتبهوا حبيباتي، مش معناتها إذا نعيش حياتنا الطبيعية ناكل ربطة خبز باليوم، لا. فينا تعرفي ست سوسن شو الاعتدال؟ أنا هيدا من تنظيمي، الاعتدال بهيدا الدايت إنه ضمن الأسبوع تضل على نفس الدايت ولكن تاكل الغداء. وجبة الغداء مسموحة فقط، تشبع فيها مثل ما بدها، وترجع المساء على 7 حبات تمر مع لبن أو حليب، والفطور يكون 7 حبات تمر، حتى بتاخد بشرة نقية وصافية وعيونها بتنشال الصفار منها، من هيدا الماسك، من هيدا الدايت الرائع، لأن بينظف الكبد، يعني هو ديتوكس كامل للجسم. وبتصير تخسر كل أسبوع 3 كيلو ببساطة وهدوء من دون ما تحرم حالة من شيء. ست ندى، كتير الحديث شيق وممتع، ويعني ما قلنا قلب انه نودعك، بس صار وقت انه نشكرك. نوه انا مع هيدي الحمية كتير بدها تشرب مي، حوالي لترين مي باليوم. شكرا كتير لك أخصائية البشرة والتغذية ندى مرعي. أكيد منتشكرك من القلب على المعلومات القيمة، والشكر الكبير للمستمعين على حسن المتابعة. مستمعينا مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب من ودعكم. كنت معكم بالإعداد والتقديم سوسن رستم، وأنا رابعة يوسف. الشكر لفريق العمل اللي رافقنا اليوم، وأيضا تحياته لكم موصولة. كان على الصوت أديب حسن، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.